أي أمر من هذه الأمور ذكرنا أن التعليق كله محرم، رأس الثور وعن الذئاب أو الحلقة أو الخيوط أو أعضاء من النسور أو أعضاء من الحيوانات أو الأوتار أو بعض الأشجار أو بعض الكتابات، فهذا كله محرم بأي شكل من أشكال. ونأتي للمعلق، إما أن يكون جاهل يعلم كما في حديث عمران رضي الله عنه، أو يعتقد تأثير بذاته فهذا أكبر، يعتقد أن السبب أصغر، ليس لديه أي اعتقاد، والمسألة الزينة كما حال بعض الشباب هدانا الله إياهم، فهذا مرتكب كبير وآثم، أولا لأنه متشبب بالمشركين ويفتح باب شر على الناس. ثم ذكر الرقى. الرقية كما تقدم معنا تنقسم إلى قسمين، رقية شرعية ورقية شركية. فإذا توفرت في هذه الرقية ثلاث شروط كانت رقية شرعية، ونختار شرط واحد انتقلت من الرقية الشرعية للرقية الشركية. بل ذكرنا أن من علامات الساحر أن يختل عنده شرط من شروط الرقية الثلاثة. الشرط الأول أن تكون الرقية من الكتاب مثال سورة الفاتحة، أو بالسنة أعوذ بكلمات الله التامة، أو بأسماء الله والصفات إذا كان من باب الدعاء. الثاني أن تكون بكلام معلوم مفهوم مسموع وباللغة العربية، ويصح أن يكون من باب الدعاء فقط، لا من باب الرقية، من باب الدعاء فقط، أن يدعو بغير اللغة العربية، لكن بشرط أن لا يغير الأسماء الحسنى. الثالث أن يعتقد أنها سبب خرج بهم، أن لو اعتقد أن هذا الراقي هو الذي بيده جلب المنافع ودفع المضار. وغير هذا تكون رقية شركية. نعم. ثم الرقى من حمى. الحمى هي لدغة كل ذات سم، حية وعقرب أو عين. وقلنا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا علاج أبرأ ولا أنفع في العين والحمى من الرقية الشرعية، مع ثبوت الرقية الشرعية في غير العين والحمى. نعم. ثم الرقى من حمى أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لاختلاف في سنيته. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه. لأنه عليه الصلاة والسلام قال إن الرقى والتمام، وقلنا أراد بالرقى هنا ليست الاستغراقية بل العهدية المعهودة عندهم، أي التي فيها شرك. نعم. إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر. نعم، لأن بعض الناس يكتب بعض الرقى أحيانا ويقول أن هذه يعني وردت عن بعض السلف وكذا، نقول نحن نعرض على الكتاب والسنة، وافقت أخذنا، خالفت لا نأخذ بها، لعلها تكون إما من السحر أو فيها كفر أو ما لذلك. نعم. أو هو من سحر اليهود مقتبس، على العوام لبسوه فالتبس، فحذرا ثم حذار منه، لا تعرف الحق وتنأ عنه. نعم. وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف، وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيماء للإسلام. التمائم تقدم معنا أن التمائم كلها شرك، إلا إذا كانت التمائم من القرآن فقد اختلف فيها السلف، ورجحنا التحريم لأمور أربعة، لدخولها تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الرقى والتمائم، ولكراهية السلف منهم ابن مسعود والكرى عند السلف تحريم، وأنها تفتح باب شر على الناس، وفيها امتهان للقرآن، وإذا كانت من غير القرآن فهي من الشرك. نعم. قال رحمه الله: فصل. من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها، يتخذ ذلك المكان عيدا. وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك، ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظما، كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر، متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفهاء. فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة، أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا. فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة، وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. قال رحمه الله: فصل. من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا. وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. نعم، هذا مثل الفصل الذي تقدم، أن المؤلف رحمه الله تعالى كأنه يأتي بما جاء به الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في أبواب تفسير التوحيد على ما قسم، أنه قسم الثاني تفسير التوحيد. التبرك طلب البركة، وقلنا التبرك ينقسم إلى قسمين: تبرك مشروع وتبرك ممنوع. فالتبرك المشروع يكون إما بأمر شرعي كقراءة القرآن، أو بأمر حسي كما وضع الله سبحانه وتعالى لعلماء السلف من البركة والقبول، إما في مؤلفاتهم أو في ما كانوا يعني ألقوا على الناس وكان من المسموع، مثلا كما حصل في علم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مثلا. وغير هذا إذا لم يثبت في شيء حسا ولا شرعا كان من التبرك الممنوع. والأصل في التبرك أنه نوع من أنواع الشرك الأصغر، وقد يصل إلى أن يكون نوع من أنواع الشرك الأكبر. وهذا هو من أعمال أهل الجاهلية: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، أخبروني ما شأن هذه الأصنام التي تعظمونها وتذبحون لها وتزعمون أن لها بركات. من غير ما تردد أو شك قصد الجهال بعض الأماكن، وأن هذا يعني كثير، أنه يتمسحوا ببعض الأماكن ويتبركوا بها، بل يعني زاد بهم الحال حتى أنهم يعني تبركوا يعني بالحيوانات وبالأحجار وما إلى ذلك، ويتمسحوا بجدران المسجد النبوي بجدران الكعبة. بل ذكرنا أن هذا لا يكون حتى في الحجر الأسود. الحجر الأسود لابد يعتقد عندما يقبل أو يستلم يعتقد أنه حجر لا يضر ولا ينفع، والذي بيده جلب المنافع ودفع المضار هو الله سبحانه وتعالى، ويعتقد أنه متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو التبرك المشروع. وغير هذا إذا يمسح على نفسه وعلى أولاده أو يأخذ شيء من لباسه مثلا ويمسح به الكعبة أو الحجر، فهذا من التبرك الممنوع ولا شك. نعم، لم يأذن الله سبحانه وتعالى بهذا أن يعظم. ومنها ما جاء في حديث أبي واقد رضي الله عنه، وذكرنا أن ذات أنواط أي ذات تعليق. نعم، هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك. ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظما، كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر، متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. نعم، عيد أي عاد وتكرر، لا تجعلوا قبري عيدا أي عاد وتكرر. نعم، كفعل عابد الأوثان، لأنهم كانوا يترددوا على هذه الأماكن ويقصدوها يزعمون أن لها بركات كما حصل في قبر اللات. نعم، ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام. زيارة القبور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: زيارة شرعية وبدعية وشركية. فالزيارة الشرعية لابد فيها من شروط. الشرط الأول أن لا يشد إليها الرحل، وأن ينوي بهذه الزيارة تذكر الدار الآخرة والدعاء له وللأموات بالصفع عن الزلات، لا دعاء الأموات، وهذه الزيارة الشركية، أو دعاء الله سبحانه وتعالى عند الأموات فهذه الزيارة بدعية، وأن لا يأتي بما يخالف الشريعة. فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة كانت زيارة شرعية. ونختل شرط تنتقل من الزيارة الشرعية إلى زيارة بدعية أو زيارة شركية. وناسب يعني في هذا الموضع أن نذكر الزيارة الشرعية في المدينة. فالزيارة الشرعية في المدينة خمسة: زيارة قبر النبي عليه، زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن يشد الرحل لزيارة المسجد للقبر. الثاني إذا جاء للمدينة يذهب إلى مسجد قباء يتطهر في بيته، ثم يأتي مسجد قباء، ثم بعد هذا يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما والبقيع وشهداء أحد. والزيارة على ما تقدم معنا تكون للقبور للرجال فقط للنساء، لأن زيارة النساء للقبور من كبائر الذنوب كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة. نعم، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. نعم. ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات. والأولى أن يأتي بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في زيارة القبور. نعم. ولم يكن شد الرحال نحوها، ولم يقل هجرا كقول السفهاء. نعم، هذه الشروط أربعة. نعم. فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة، أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة عليه الصلاة والسلام. وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. هذا نسأل الله السلام العافية إذا مات عليه على الشرك الأكبر فهو مخلد خلود أبدي في النار، وإذا تاب من الشرك سواء كان أكبر أو أصغر في وقت تقبل فيه التوبة، وتقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها أو تحضر الوفاة، فإذا تاب في وقت تقبل فيه التوبة تاب الله سبحانه وتعالى عليه لعموم الأدلة. وليا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم. قال رحمه الله: فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلون عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى، كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر بأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا صح الخبر، وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه، فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا، فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والآجر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار، وللقناديل عليها أوقدوا وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والرايات وافتتنوا بالأعظم الرفات، بل نحروا في سوحها النحائر فعل أولي التسييب والبحائر، والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم، قد صادهم إبليس في فخاخه بل بعضهم قد صار من أفراخه، يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان، فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك. فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. قال رحمه الله: فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلون عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. نعم، وأيضا يعني هذا ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد. نعم، وأن أسباب الكفر على ما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ثلاثة: أولا الغلو في الصالحين، والثاني النهي عن عبادة الله سبحانه وتعالى عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، والثالث ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله كما حصل في قبر اللات. وأن هذا أي أن البدع قد توصل إلى الشرك ومعرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل، وأن الناس انقسموا تجاه الصالحين إلى طرفين وسط. نعم، ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا. المصابيح والسرج، وذكرنا أن هذا جاء النهي من النبي عليه الصلاة والسلام فيه، وأن المصابيح لا يمكن أن تكون ولا يمكن أن يكون شيء من البناء أو المصابيح أو الأشجار أو وضع بعض الحبوب يعني تأتي الطيور وتأكل منها. حتى كذلك السور، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه لا يبنى حول القبور سور، وإن كان الناس قد اضطروا إلى هذا فيصنعوا سياج حديدي. والأصل في القبور أيضا أن تكون خارج البنيان حتى لا تكون ذريعة للشرك. وهل السنة والجماعة يعمرون المساجد؟ والرافضة ومن كان على شاكلتهم يعمرون المشاهد، ولذلك يعني لا ترى عندهم في بلادهم شيء من المساجد، بل قد قيل هذا أنه لا يوجد في طهران بأكملها مسجد أبد، حتى مسجد في قبر لا يوجد. فكل ما في يعني هذه البلدة كلها مشاهد. نعم، سراجا أو قدا، قلنا إلا عند الضرورة يؤتى بالمصابيح هذه المؤقتة ثم ترفع، أو بنى عليه مسجدا. وبناء اتخاذ القبور مساجد إما بالسجود عليها أو بناء المساجد، وإن بني المسجد على القبر نهدم المسجد، وإن كان هناك مسجد ثم أدخل فيه قبر لابد من نبش هذا القبر وإخراجه. نعم، ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح عبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، وبهذا استحقوا أن يكونوا شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن في حياته وقبل موته بخمس، وهو في مرض الموت حذر عليه الصلاة والسلام، وغرض النبي صلى الله عليه وسلم للإخبار فقط، الإخبار والتحذير. لكن على ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا في النظم، أن الناس أبوا إلا أن يخالفوا ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، بل قد نهى عن ارتفاع القبر بأن يزاد فيه فوق الشبر، أن يسنم القبر وارتفع قدر شبر ووضع عليه حجر أو حجرين، وهذا في القبور هو التسوية التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم أن يسوي القبور، وعلي رضي الله عنه بعث أبو الهياج، وكذلك الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان يبعث من أتباع من يسوي القبور. ويقال أن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى أرسل من أتباع من يسوي القبور حتى وصلوا إلى طهران وسووا جميع القبور. وعندما سقطت الدولة السعودية الأولى ورجع الناس إلى ما كانوا عليه قبل الدولة السعودية، وبنيت القباب والأضرحة على القبور، قامت الدولة السعودية الثانية فهدموا القبور مرة أخرى ما على القبور. ثم بعد أن انهارت الدولة السعودية الثانية رجعوا وبنوا القبور على ما كانت عليه. ثم قامت الدولة السعودية الثالثة يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم يعني هذا الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى دخل إلى المدينة، وهذا الأمر موجود يعني بالصور، دخل إلى المدينة وجد البقيع كل قبر، فجمع العلماء وقال ما حكم بناء البناء على القبور، بناء القبور وغيره على القبور، فيعني سكتوا ما تكلم أحد. وكان بالمدينة ذاك الأيام على ما ذكرنا في صلاة الجماعة أن هناك يعني مقام للشافعية ومقام للأحناف ومقام لكذا، فما تكلم أحد، خافوا من الملك، إلا رجل من الشافعية قام قال أنا أريحك وأريح الجميع، بناء القبب وغيرها على القبور محرم على المذاهب الأربعة ولا إشكال. فأمر الملك رحمه الله تعالى على الفور أن تهدم، وبقيت على ما هو الحال عليه اليوم. نعم. ولذلك يعني الرافضة يعني يعادون شيخ الإسلام أي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لأنه سوى القبور حتى وصل إلى طهران. نعم. فالعداء يعني من أجل العقيدة لا من أجل يعني أمور في الدنيا وكذا. نعم. قال وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر، أن يسوى أولا على السنة، وأن يسوى بمن حوله من القبور كما ترى بفضل الله سبحانه وتعالى في البقيع. نعم. وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه، ولا يستجرينكم الشيطان، ولا يستميلنكم، ولا يستهوينكم، وقال لا تطروني كما طرت النصارى، فأبوا وخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر هذا الكلام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. وقال دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه واحتكمي فإن من جودك، قال احنا لا نريد ان نصف النبي صلى الله عليه وسلم بما وصفت النصارى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، بل نريد ان نرفعه ونصفه بما لم تصف النصارى عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه، فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. وهذا في الحقيقة هو كلام ابن القيم، نقال أن الأمة يعني بعض الأمة نسأل الله السلامة والعافية أبوا إلا أن يخالفوا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بهذا. نعم. فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والآجر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار. نعم. فإذا لا يصنع عليها شيء من البناء أو شيء من الإسمنت أو الجبس أو الجص أو غيره، ولو قال يعني بعض الناس إن عندنا شدة أمطار وقد تأتي السيول وكذا، نقول تعهد القبور بأن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاءت الأمطار وغيرها فالأولى حماية العقيدة لا حماية القبور، وقلنا أن أهل السنة والجماعة وسط مع القبور. نعم. وللقناديل عليها أوقدوا وكم لواء فوقها قد عقدوا. نعم. بل يعني يوقفوا أوقاف خاصة للقبور. نعم. ونصبوا الأعلام والرايات وافتتنوا بالأعظم الرفات بل نحروا في سوحها النحائر فعل أولي التسييب والبحائر والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم. نعم. أفرأيت من اتخذ إله هواه. نعم. قد صادهم إبليس في فخاخه بل بعضهم قد صار من أفراخه. والشياطين إما شياطين إنس أو شياطين جن، والشيطان من الإنس قد يكون يعني أشد أحيانا من شياطين الجن، لأن الشيطان الجن قد تستعيذ بالله منه ويذهب، لكن شيطان الإنس لا، وهم يعني عظموا الصالحين ويعني طريقتهم في هذا الكذب وذكر بعض القصص والمنامات والرؤى وهذا حجتهم. بل يقال أنه يعني في قرية من القرى في أحد الدول، يعني كان إنسان تسلط على الأمة، تسلط على هذه القرية، أكل أموالهم ولم يبقي لهم شيء. فحتى يعني وهذا هو أثر الشرك، خرج يوم رجل من أهل القرية ليس لم يبقى لديه شيء إلا يعني شاة، أخذ هذا الشاة وراد أن يبيعه وخرج يتخفى حتى لا يرى هذا الولي على زعمه. فرآه الولي وقال إلهي، قال والله ما بقي عندي شيء، أريد أن أبيع هذا الشاة حتى لا أموت وآكل. قال لا، تعطيني إياه. قال أهلك أموت. قال اسمع، إما تعطيني هذا الشاة أو أقلبها لك حجارة، ترى الحجارة هذه؟ قال نعم. قال كان لرجل من هذه القرية قطيع من الغنم، وطلبت من أن يعطيني إياها فامتنع وحولتها إلى حجارة كما تراها الآن، فإما تعطيني هذه الشاة أو أحولها إلى حجارة. فهذا يعني مسكين نظر في أمره وكذا تحول هذا إلى حجارة، هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني ما كان في الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الرجل لهذا الولي على زعمه، فقال اسمع، أنت تريد الشاة؟ قال نعم. قال أيضا أنا أريد الشاة، فماذا رأيك أن تقلب هذه الحجارة إلى غنم وتأخذ نصفها وأنا أخذ نصفها وترتاح وأرتاح ولا إشكال؟ إذا تقول أنك تقدر على قلبها إلى أحجار، أرجع هذه الأحجار إلى غنم والحمد لله. قال اذهب وأنت كذا، وتركه هو الشاة. نعم. والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم. وهذا ما يعرف في بعض الدول، نسأل الله السلام العافية، من المواسم والزردة وغيرها، وأن يعني في الغالب أن يعني الكبار السن يقصدوا القبور في هذه الأماكن، حتى وإن كان بعض الناس يقول نحن يعني انتهى هذا الأمر عندنا وكذا، نقول لا باقي، ومعروفة هذه الأماكن بأنها تقصد، ويأتي الناس إلى القبور ويتمسحوا بها والأضرحة، ويقولوا لابد أن نأتي للولي الفلاني ونقرب له شيء من الذبائح وكذا. وقد يكون من الناس هؤلاء من لا يأتي بالواجبات من الزكاة الواجبة لكن يقدم للولي، وبهذا يعني لبس عليهم الشيطان. نعم. قد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه، يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان. وهذا يعني من العجب أن هؤلاء هم على الباطل وعندهم جلد، وأن هناك من يعني من أهل السنة من يكون عنده ضعف ولا يعني يبذل غاية جهده في نشر هذا الدين والدفاع عنه ومحاربة الشرك وأهله. نعم. ويقال أنه شيخ الشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى قرعاوي ركب في البحر ولعب بهم البحر، فأخذوا يعني ينادون يا تيجاني يا كذا يا كذا، فقام الشيخ قرعاوي وقال والله يعني هذا الذي تصنعه أشد من الذي كان عليه الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا في الشدة وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فأنتم والله أشد شركا من الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله ما لعب بنا البحر إلا وأنت معنا وحابي، ولابد أن نلقيك في البحر. قال والله إني ألقى في البحر ولا أبقى معكم في سفينة، ولا يمكن أن أسكت عن الشرك. فأخذ الطلاب يسكتوا الشيخ ويقول يعني يلقوك كذا في البحر وهذا، فيعني أبى الشيخ وأخذ يرد عليهم حتى يعني يقولوا وصلوا إلى أقرب مكان وأنزلوا الشيخ. وهذا فيه يعني أن هؤلاء العلماء يعني نقلوا لنا الدين، ويعني هذه الثمرة الآن احنا نجنيها، أن هذه الجزيرة بفضل الله يعني على ما كانت عليه من قبل من الشرك وعبادة الأوثان وغيره، فهؤلاء غيروا، فلا بد المحافظة على ما كان يعني عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف، وبهذه الأمور يبقى التوحيد ينتشر. أما إذا تركنا ويعني تكاسلنا ولم نبذل غاية جهدنا في نشر التوحيد ومحاربة الشرك، الله أعلم أنه قد ترجع الجزيرة على ما كانت عليه. وهذا يعني قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تضطرب اليد دوس، تضطرب اليد دوس، هذا في الطائف وهذا في الجزيرة. نعم. فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. نعم. لكن يعني المؤلف رحمه الله تعالى دعا وأنكر ودعا إلى التوحيد وجمع بين العلم والعمل والدعوة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.